وأما أنتم يا جنود الدولة الإسلامية شمروا عن ساعد الجد، ولا تتنازلوا عن شبر حررتموه، ولا يطأه الروافض ثانية إلا على أجسادكم وأشلائكم، وازحفوا إلى بغداد الرشيد، بغداد الخلافة، فلنا فيها تصفية حساب. صبحوهم على أسوارها، لا تدعوهم يلتقطوا الأنفاس، وكونوا على يقين بنصر الله ما اتقيتموه، فإن الروافض أمة مخذولة، حاشا لله أن ينصرهم عليكم، وهم مشركون عبدة البشر والحجر.